الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأحوال التي نعيشها متقلبة، وهذا التقلب إخوة الكرام نتمنى على الله تعالى أن يكون إلى الأحسن، ولكن من التقلب تقلب إلى السوء، والتقلب إلى السوء لسوء حال الناس، ومن سوء حال الناس كثرت الفتن وزاد الهرج. وعند ازدياد الهرج ترى النفوس غير منضبطة، وترى التصرفات هوجاء يترأسها الحمق، لذلك تحدث البلايا. ومن ثم رأيت أن أجعل عنوان اللقاء جملة مضحكة، لكن الضحك عندنا ليس الغاية من الخطبة، إنما دائما الغاية هي الإصلاح، كما قال الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. العنوان: النحس في حل فرامل النفس. النحس في حل فرامل النفس، ماذا يعني العنوان؟ العنوان في كتب اللغة، في كتب المعاجم، في كتاب الصحاح في اللغة، ذكر أن كلمة نحس تطلق على ضد السعد. إذا قلنا سعد وسعادة فضد السعد التعس، وضد السعادة التعاسة. وفي كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادي ذكر أن كلمة نحس تطلق على الظلم، وتطلق كذلك على الريح الباردة التي تقتل. وفي تاج العروس للزبيري ذكر أن من مشتقات النحس النحاس أو النحاس بالكسر أو بالضم، وبين أن النحاس يطلق على المعدن المعروف، ويطلق كذلك ويراد به الدخان الذي لا لهب فيه، الدخان الذي لا لهب فيه. لذلك الله قال ينسوا عليكم شواظ من نار ونحاس، من النار معلوم قطع كبيرة من النار، أما النحاس قطع كبيرة من الدخان الذي لا لهب فيه يؤدي إلى اختناق. فالنحس بالكلمة بالمعاني هذه التعاسة، الظلم، القهر، البرد الشديد، الضر، الدخان الذي لا لهب فيه، وكل هذه معاني غير طيبة. أما كلمة فرامل ففي معجم لغة الفقهاء يقولون إن كلمة فرامل جمع كلمة فرملة، والفرملة قالوا لفظ معرب معناه الكبح، والكبح وسيلة يستخدمها السائق لتخفيف سرعة السيارة أو توقيفها. يبقى إذن المؤدى الظلم والقهر والتعاسة والضر والنار في عدم كبح جناح النفس، ده معنى أو شرح التعريف باختصار. أثر هذا الموضوع على حياة الناس للأسف الشديد، هذا الموضوع تجده في كل طائفة، في الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الأصحاء والمرضى، في المتعلمين وفي الأميين، في الدعاة وفي طلاب العلم، لم يسلم منه إلا القليل القليل. وسأذكر لك أمثلة. في سنن الإمام أبي داود وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث وائل ابن حجر الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل رجل يقود رجلا بمسعته. النسع الجلدة التي توضع كخطام في زمام البعير، يعني يشبه اللجام. قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجلا يقود رجلا بمسعته، سحبه كده، ثم قال: يا رسول الله، هذا الرجل قتل أخي، قتل أخي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: كيف قتلته؟ قال: كنا نحتطب من شجرة فسبني فضربته بالفأس على رأسه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك مال تديه عن نفسك؟ قال: ما أملك إلا فأسي. قال: ألك أهل يدونه عنك؟ قال: إن أهلي لا يرغبون فيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الدم: خذ هذا فاقتله، دونك صاحبك، خذه فاقتله. فأخذه صاحب الدم ليقتله. فلما تحرك من المجلس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه إن قتله فهو مثله. فسمع المقولة رجل فلحق بالرجل وأخبره، قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن قتله فهو مثله. فعاد به مرة ثانية وقال: يا رسول الله، أنا ما أخذته إلا بأمرك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن يبوء باسمك واسم صاحبك؟ قال: بلى. قال: فاتركه. فتركه صاحب الدم. القصة مفادها باختصار، مفادها باختصار، رجلان كانا في طريق للاحتطاب، والاحتطاب وسيلة تعايش. تحرك أحدهم بالسب، سب صاحبه، فلما سب صاحبه لم يضبط الثاني فرغم نفسه، فتحركت قوته الغضبية فعبر بالفأس فقتله. يبقى عدم ضبط الفرامل بسبب سباب قتل، هذه واحد. الثانية في الإعلام بترى استفزازات مرادة أو غير مرادة. هذه الاستفزازات قد تكون فخاخ، مرصدة لاستقطاب أناس أو لإيقاعهم واصطيادهم. وانت بتسمع التلفزيون كل يوم بترى استدراج بعض طلاب العلم أو بعض المنتسبين للدعوة، يستفزه إعلامي بكلمة، فلم يتملك الداعي أو طالب العلم أو المحاضر في فرامل نفسه فيتركها فيرد سفاهة بسفاهة، أو يرد ردا يستفز المشاهد أكثر من استفزاز الإعلامي للداعي. وهذا رأيناه كثيرا، رأينا بعض الدعاة ينفرط كانفراط العقد، تقع خرزة بعد خرزة إلى آخره بسبب الاستفزاز وعدم ضبط الفرامل، وعدم ضبط الفرامل. إذن هاتان صورتان. الصورة الثالثة تراها بعينك وتسمعها بأذنك وتعيشها بحالك في البيوت. في البيوت قد تتكلم أو يتكلم الرجل مع أهله، فترد المرأة على كلمة يقولها الرجل، فلم يتملك في فرامل نفسه فيقول: أنت طالق، أو يقول: علي الحرام، أو يقول: أنت علي كظهر أمي. إذن عدم ضبط الفرامل يؤدي إلى القتل، إلى خراب البيوت، إلى الوقوع في الشباك والفخاخ. إذن هو موضوع جدير بأن يعرض على المنابر وفي الدروس وفي البيوت وفي الشوارع وفي كل مكان، لأن الجميع التاط به. تعال لننظر في سبب هذه الظاهرة. ما هو السبب؟ السبب في أن الناس أصبحوا لا يتملكون في فرامل النفس، لا يكبحون جماح النفس. أول سبب معلوم: تحرش الشيطان بابن آدم. قال الله تعالى في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. علم الشيطان أنه سيسكن النار ولا يريد أن يسكنها وحده، ومن ثم يقول: علي وعلى أعدائي. فهو دائم التحرش بابن آدم. والله ذكر عن الشيطان قال: لأحتركن ذريته إلا قليلا، وقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان جالس للتحرش. وفي الحديث: إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، على الماء في البحر، ثم يرسل رسله ويقول أيكم كان أكثر فسادا سألبسه التاج، يعني يجعل جعلا وعطايا وهبات لمين؟ لأكثر الشياطين فسادا. يقوم يأتيه شيطان السفينة يقول له إيه؟ يقول له أنا ما زلت فلان حتى فعل. يقوم يقول له ما فعلت شيئا، أنت ما عملتش حال، ما زلت حتى فعل. يقول له ما فعلتش حال. حتى إذا أتاه شيطان يقول له أنا ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقول له أنت أجدر بالتاج، يلبسه إيه؟ التاج. إذن تحرش الشيطان، الشيطان هو الذي يحرك في الإنسان شهوته الغضبية، هو الذي يحمله على السباق، هو الذي يحمله على حب التشفي والانتقام، هو الذي يحمله على حب الانتصار للنفس. إذن أول عامل، أول سبب من أسباب عدم فرملة النفس، تحرش الشيطان بابن آدم. السبب الثاني، السبب الثاني نابع من السبب الأول. ما هو الشيطان بيحرك فيا الثوى الغضبية، ويحرك فيا الانتصار للذات والنفس. من انتصار لذاتي ونفسي أن أتكلم بكلام أستفز به مشاعر المنافس أو المزاحم، أو أستفز به مشاعر الغير، فأتكلم بكلام شديد قد لا يكون للكلام أصل، لا يكون له أصل ولا حقيقة، إنما أتكلم أجيش أجيش وأروج وأروج. ومن ثم هذا الكلام إذا ما سمع يحمل الغير إما أن يرد مثلا بمثل، أو معيارا بمعيار، أو يزيد في السفاهة، أو يزيد في السفاهة. وهذا واضح وبادي، واضح وبادي. إذا رأيتك مستقر الحال يقلقني، يقلقني استقرارك، يقلقني استقرارك. فحتى يروق لي الحال لابد أن أعمل جهدي على أن أزحزحك عن استقرارك ولو بخبر لا أصل له. أطلع كلمة، أطلع كلمة، والكلام كثير، الكلام كثير. الآن أطلع في التلفزيون أو في الصحف يقول لك في فتنة بين الجيش ومش عارف بين إيه، الله ما تسيبونيش في حال. الكلام ده ماذا يفعل؟ بيروج من العامة، يقول لك أيوة هيبدأ فيه انقلاب من الجيش، ولا يفكر أحد ما قام به الجيش لما قامت الفوضى. لكن هكذا الناس، هكذا لا ينظر في المسائل إلا بعد أن يمشي في المضمار، حتى إذا ضرب في الحائط تذكر الله. يقولك يا عم ده الكلام ده مش صحيح. بعدين بعد ما يتشاكل ويتشاجر ويسب ويقتل، بعدها يقول لك الكلام ده مش صحيح. لكن الذي قال الكلمة قالها وهو يهدف، وهو له غاية، له غاية أن يعكر، أن يضرب الاستقرار. هو لا يفكر في البلد كبلد، إنما يفكر في مصالحه هو. لذلك ده عامل من عوامل توفر الظاهرة. العامل الثالث عدم النظر في مآلات الأمور. افهم معايا المسألة بالذات. عدم النظر في مآلات الأمور، يعني ايه المآل؟ يعني ما يقول إليه الشيء، يعني باختصار عدم تقدير العواقب، عدم تقدير العواقب. لو أنا أقدر عاقبة كلامي معك ما تكلمت إلا بالليل، لو أنني أقدر عاقبة انفعالي عليك ما تعاملت إلا بالسهل. وسأذكر لك قصة بسيطة جدا. القرآن الكريم مليء بالقصص، مليء بالقصص. خذ عندك في في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا لهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنذرهم من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ليرجمنكم افهم الترتيب معايا كده يبقى الله أرسل الرسل أرسل رسولين كذبهم الناس أرسل الثالث ازدادوا في التكذيب وما اكتفوا بتكذيب الرسل لما قالوا لهم يعني هنفضحكم وهنرجمكم يبقى الموقف ده أمام الناس فجاء رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اسمع عارف ان الناس كذبوا الرسل وشتموهم وآذوهم وتوعدوهم بالرجل ما دلعش هدومه وراح مسك الفاس وبتل لا ده تكلم بكل أريحية وبرود قال يا قوم شوف يا قوم اتبعوا المرسلين يعني نادى على القوم قال يا شوف نادى يا قوم مش قالهم انتم تعملوا ايه يا كفار لا لا لا لا لا لا لا لا ضبط الفرامل تمام التمام ويعني قالهم يا قوم باسلوب لين جدا جدا ده موقف الموقف الثاني في قصة يوسف عليه السلام لما اراد ان ياخذ اليه اخاه ويعني فعل الحيلة التي موجودة سورة يوسف وضع المكيل في شوال اخيه فاخواته بات في المواجهة قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل حاول تتصور الموقف انت تتصور انت الموقف لو انت في معرض يعني الدفاع واحد يقول لك انت نسيت انت كنت ايه هو انت نسيت انت كنت ايه قبل كده اذا كان عملها اخوك فانت شوف الكلام هكذا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل القرآن ماذا قال قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له يعني كظم الغيظ وضبط الفرامل ولم يرد سوءا بسوء ده اهو في القصص الامر الثالث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام وهو في مكة المكرمة جاء برسالته ليحطم الأصنام ده أصل في الرسالة أصل في الرسالة جاء لتكسير الأصنام لكن مع هذا نبه على الصحابة ده اللي بسمعه إذا كان من أصل الرسالة تحطيم الأصنام أنا لا يسرني أن أكسر الصنم بفأسي ولا بيدي إنما أريد أن أكسره في داخله أن أكسره في نفس عابديه فمطلوب منكم الآتي أول حاجة إياك أن تسب الصنم اوعى تشتم الصنم إطلاقا الله يا رسول الله ده مجال هو كده ما تشتمش الصنم لم نبعث بالسباب ولا بالشتم ولا باللعن وربنا سبحانه ينزل القرآن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الله ده بيعبد غير ربنا ده بيسجد للصنم ولا ما تشتموش ليه لا لا لا لا لا انظر في العاقبة ايه العاقبة قال له ما انت هتشتم اللي هو بيعبده هيشتم اللي انت بتعبده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم يبدأ عدم النظر في عواقب الامور هو الذي ادى بالناس للعطب والنحس هو الذي هدم على الناس احوالهم عدم النظر في عواقب الامور هو الذي ادى بنا الى السوء هو الذي ادى بالجار الى قطيعة الجار وبالاخ الى قطيعة الاخ وبالأب إلى طرد الولد، وبالزوجة إلى هز زوجها، والحال هكذا. لذلك لا بد أن نقدر العواقب. يبقى إذن هذه بعض الأسباب حتى لا نطيل، لأن الموضوع كبير، والهدف من الموضوع أن أوصل رسالة يفهمها كل من له عقل. إذن هذه أسباب من أسباب كثيرة، نكتفي بهذا على أمل إن شاء الله أن نذكر موطن واحد من مواطن العلاج، عسانا أن نفيق وعندها تتحسن الأحوال إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على جميع رسل الله وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأشهد أن محمد عبد الله رسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أتاه أحد أصحابه الكرام يقول له: عظني وأوجز. أريد موعظة لكن مختصرة حتى أحفظها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال له: لا تغضب. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعطي كل إنسان حسب حاله وجهده. فاللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وكل من دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا بعد ذكر العنوان وشرح العنوان والمناسبة التي من أجلها العنوان، وبعد ذكر أسباب الظاهرة، نذكر موطنا واحد أو علامة واحدة من علامات العلاج. علامة واحدة: النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، كانت تحدث في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام مشاكل. هو العصمة له هو في أمر الرسالة، في أمر الرسالة لا ينطق عن هوى، لكن في البيوت في شأنه كزوج كانت تحدث مشاكل في البيوت. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع أي مشكلة في بيت من بيوته بضبط فرامل النفس. كان عند عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني في قسمها، هو مقسم الليالي على أزواجه، وهو عند عائشة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، أرسلت هدية للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة. واحد يقول لي: أمر عادي. أقول لك: لا، مش عادي، هو أمر كبير. كيف؟ ما كان عندك امبارح، تبعتي له ليه؟ عند مرتك. يبقى أنت عادة تكسبي موقف، أنت محتاجة تكسبي موقف، وكان عندك امبارح أو عندك في جسمتك. هي أرسلت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. سيدة عائشة لما رأت الهدية، الهدية كانت عبارة عن إيه؟ يعني اعتبرها كده دروانة فتة يا سيدي. فلما رأت ما في الصحفة غارت، فما كان منها إلا أن أمسكت بالصحفة، راحت انداهت الأرض، كسرتها وبعثرت ما فيها. لو إنك كزوج وعندك زوجتان بلاش أربعة، وفعلت إحداهن هذا الفعل وأنت في حظ الأخرى، فقامت الأخرى بما صنعت عائشة، ما الذي سيكون؟ سيكون كل شيء لا يتوقع، حيطلقها ويخرب بيتها وبه اللي خلفوها، ممكن يشد شعرها ويكسر دراعها وممكن يعملها عاهة إلى آخره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالضحك وقوله غارت أمكم، ثم دخل إلى داخل الدار وأتى بصحفة مكانها فأرسلها صحفة مكان صحفة. هو كده المعاملة. خلي عندك برود في مواطن، وفي مواطن أخرى كن كالليث الحرق، يعني صفحة وصفحة، عامل كل إنسان بما يليق بحاله، بما يليق بحاله. ودائما اللي بيبدأ الجولة بارد بيفوز بالجولة، أما اللي يبدأ المشوار بالجري السريع في آخر المضمار بيصيب النهجان والرهق وغيره يسبقه وغيره يسبقه. لذلك مطلوب نضبط الفرامل شوي، امسك الفرامل شوي، هوي، مش كل موقف تتعامل فيه بنفس الاسلوب، لا، كن لينا، كن سمحا، كن هادئا، تكسب بهذا المواقف. اللي يبدأ بيهدش بيغلط، والساكت بيبقى له الحق، ولما يبقى له الحق في الآخر انصفح يبقى صفح إكرام. أما لما هو اللي يسبب في الخطأ ويعصب ويتحامق وما يقدرش العواقب، يقوم كان الخطأ أمام واحد، ولكن عند الصلح جلست في وسط عوائل كثيرة وقمت قدام كل الناس وانحنيت برأسي وقلت أنا غلطان. فتحاشيا لهذا الموقف كن بارد الأعصاب وخلي عندك أمل في الخلاص، وتعامل مع الناس بأريحية، ولا تقابل سفه بسفه، لأن السفه قد لا ينجبر. يعني الشاعر يقول إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاج كسوه لا يجبر. أنا وإنت ماشيين في طريق، سيعني وسيعك، سيعني وسيعك، بنتنافس في حاجة، امشي في اتجاهك ولا في اتجاهي، لا أعيبك ولا تعيبني، أظهر محاملي وأظهر محاملك. لكن لما نتعارك ونتشاجر ونتساب ونتقاتل، خلاص مثل الزجاج، مثل الزجاج لما نضربه بطوبة كسره يجبر ما بيجبرش. إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاج كسره لا يجبر. فحفاظا على التئام الود واتصال حد المودة بيننا كمصريين، كمصريين لابد من التعامل بالنظر في عواقب الأمور، لابد من ضبط فرامل النفس، من ضبط فرامل النفس حتى يدوم حبل الود بيننا كمصريين. سنكمل الخطبة في لقاءات أخرى، لكن أريد أن أنوه وأنبه إلى شيء. هذه الجمعة الأخيرة من الشهر الميلادي، وأنتم تعرفون بفطرتكم أنها جمعة اليتامى اللي بنجمع فيها لليتامى، فلا تحرمن نفسك أن تسهم مع اليتيم ولو بكلمة، وقدر العواقب. العاقبة أنني سأموت وسأترك الأولاد، فحتى ينظر الناس لهم بالعطف أنظر لأقرانهم بالعطف. هذا والله أسأل أن يديم علينا في بلادنا الود والأمن والأمان والسلامة والإسلام، ونسأله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا